السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المقصود بدون سبيل؟ ما معنى انقطع؟ طيب صحيح. هل يأخذ الإنسان ما يكفيه وأولاده أو ما يكفيه هو فقط؟ لأن الكفاية لابد أن تحصل للجميع. هل تصرف لجميع الأصناف عبد الرحمن أو الصنف؟ نعم. ويجوز؟ نعم. والدليل؟ نعم أحسنت. هل يجوز أن ندفع الزكاة لقرشي؟ ها؟ أفصل أنت. إذا كان هالقرشي وإن كان قرشي آخر، ها؟ تعطى لازم. طيب والمطلبي؟ أيوة. طيب أحسنت. الفقيرة تحت الغنية مثلا؟ الفقيرة تحت غني ملكك لا يجوز أن تعطى الزكاة. ها؟ لا يجوز أن تعطى من الزكاة. الفقيرة الموجودة تحت غني ملكك لا يجوز أن تعطى من الزكاة. صحيح. لماذا؟ لأنها وجدت من ينفق عليها. لأنها وجدت من ينفق عليها. والفقيرة تحت الفقير تعطى من الزكاة. والغنية تحت الفقير؟ الغنية تحت الفقير الزوج على خلاف ما يجوز أن تعطيه من الزكاة. ها؟ على خلاف القول الأول أنه لا يجوز أن تعطي من الزكاة. القول الثاني أنه يجوز أن تعطي من الزكاة لأثر ابن مسعود، الحديث ابن مسعود أن لا مو بهي تعطي زوجة. إحنا أخذنا الفقيرة تحت الغني والفقيرة تحت الفقير والغنية تحت الفقير. لا يجوز أن تأخذ من الزكاة. طيب صحيح. أنا غنية تحت من ما يعنينها، لكنهم أرادوا أن يتكلموا عن فقيرة. صحيح. طيب هل يجوز إلى فرع وأصله؟ الغارم نعم صحيح. يا حسن، على المذهب يجوز أن تعطي الزوجة زوجها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن إيش؟ أيوة جيد. أيوة جيد أحسنت. شو اسمك؟ اللي خلفك اسمك علي. طيب إذا أعطى لمن ظنه غيره فبان أهلا. ها؟ أعطاه من ظنه غير أهل فبان أهلا.